يعني ما يظهر لي بقي مسائل، لكن ننتقل إلى اللي بعدها، التي بعدها. قال: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين. قوله الكتب المنزلة على المرسلين خص إنزال الكتب بالمرسلين، لأنهم هم الذين يؤتيهم الله جل وعلا الكتاب، وأنزل الله جل وعلا كتبا كثيرة، منها ما نعلم ومنها ما لا نعلم. قد أمر الله جل وعلا عباده أن يؤمنوا بكل كتاب، كما قال سبحانه: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم الآية. والإيمان بالكتب ركن الإيمان كما ذكرنا، وأصل من أصوله، فلا يصح إيمان أحد حتى يؤمن بالكتب التي أنزل الله جل وعلا. تحت هذه الجملة مسائل: الأولى، الكتاب الذي أنزله الله جل وعلا هو وحيه سبحانه وتعالى لرسوله الذي أعطاه الله جل وعلا ذلك الكتاب. ووحيه قد يكون بواسطة الرسول الملكي إلى الرسول البشري، وقد يكون أن الله جل وعلا أوحى مباشرة. فوحي الله جل وعلا بكتبه ينقسم كما قال جل وعلا في آخر سورة الشورى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فجعلها ثلاثة أقسام، فمنها ما كتبه الله جل وعلا بيده، كما هي صحف موسى عليه السلام والتوراة، خطها الله جل وعلا بيده الكريمة العظيمة جل جلاله. ومنها ما نزل به جبريل عليه السلام إلى نبينا، إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. الكتب، كتب الله جل وعلا من جهة أنها كلامه متفقة، يعني كلها كلام الله جل وعلا، فالله سبحانه وتعالى تكلم بما تكلم به، فسمعه جبريل منه فأنزله على رسوله، تكلم بالقرآن فنزل به جبريل على محمد عليه الصلاة والسلام، وتكلم بالإنجيل فنزل به على عيسى، وتكلم بالتوراة جل وعلا فنزل بها على موسى عليه السلام. المسألة الثانية: كتب الله جل وعلا هي من آياته التي أعطاها الرسول، يعني لأنها من الوحي، وموضوعات الكتب مختلفة، فمنها ما هو مواعظ ورقائق، ومنها ما هو شريعة، ومنها ما هو خبر وأمر ونهي، يعني أخبار وإنشاءات وأوامر ونواهي، فهي مختلفة في موضوعاتها. الأنبياء دينهم واحد وشرائعهم شتى، فمن جهة التوحيد الكتب متفقة، والأنبياء دينهم واحد في توحيد الله جل وعلا، واتفاق الكتب والأنبياء في التوحيد يعنى به شيئان: الأول أن أصل التوحيد وهو عبادة الله جل وعلا وحده، ورد عبادة غيره والكفر بالطاغوت والبراءة من الشرك وأهله، هذا قدر مشترك في رسالة جميع الأنبياء. قال جل وعلا: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، يعني من المرسلين، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم الآية، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فهذا قدر مشترك بين جميع الأنبياء والمرسلين، والكتب دلت على هذا وحضت عليه وأمرت به. والشيء الثاني هو أصول الإيمان الستة، أركان الإيمان الستة، وهي الإيمان بالله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى. هذا متفق عليه أيضا بين الأنبياء لا خلاف فيه، وذلك أن جهة الإيمان بهذه الأشياء الخبر، والخبر لا ينسخ ولا يكذب فيه، والله جل وعلا إذا أخبر نبيا بشيء من أمر الغيب فهو على ذلك. فالأنبياء في كتبهم وما أرسلوا به متفقون على هذين الأصلين العظيمين: توحيد الله جل وعلا على نحو ما ذكرت لك، وأمور الغيب الستة هذه، وأمور الإيمان الستة. ولذلك معنى قوله الدين واحد يعني هذين الأصلين. والكتب تختلف في الشرائع، تختلف في القصص، ما يقص به في كتاب يكون مفصلا وكتاب يكون مختصرا، تختلف في الشرائع والأمر والنهي، يكون التوراة شريعتها شديدة وفيها قوة، في الطهارة وفي الصلاة وفي الجهاد وفي أشياء كثيرة، فهي شريعة فيها الشدة ولا يصبر عليها إلا صابر، لذلك ما صبر عليها بنو إسرائيل. والإنجيل فيه الرقة والوعظ والتسامح وإلى آخره، وتحليل بعض ما حرم الله جل وعلا على بني إسرائيل. يعني أن موضوعات كتب الله جل وعلا مختلفة، والله سبحانه وتعالى يوحي بما يشاء وفق حكمته جل وعلا ووفق ما يريد من عباده سبحانه وتعالى. فشرائع الأنبياء شتى، والكتب مختلفة باختلاف الشرائع، وأيضا مختلفة فيما قص الله جل وعلا في تلك الكتب، لأن القصص للعبرة، والناس يختلفون في الأمم بما يصلحهم من أمور القصص وما يحدث عندهم العبرة. المسألة الثالثة الإيمان بالكتب على نحو ما ذكرنا سالفا في الإيمان بالملائكة والنبيين، ينقسم إلى إيمان إجمالي وإيمان تفصيل. الإيمان الإجمالي يجب على كل أحد أن يؤمن بكل كتاب أنزله الله جل وعلا، كما قال سبحانه: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. وقال جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فكل كتاب يجب على العباد أن يؤمنوا به، علموه أو لم يعلموه. فنؤمن بالتوراة ونؤمن بالإنجيل ونؤمن بالزبور ونؤمن بالقرآن، ونؤمن بكل كتاب أعطاه الله جل وعلا أنبياء يعني رسله. ونؤمن أيضا إيمانا تفصيليا، وهذه المرتبة الثانية، وهو أن كل كتاب علمناه في الدليل، كل كتاب سمع المسلم بذكره في كتاب الله جل وعلا أو في سنة نبي عليه الصلاة والسلام، فيجب أن يؤمن به على وجه التفصيل. توراة ذكرت، صحف موسى ذكرت، صحف إبراهيم عليه السلام ذكرت، زبور وآتينا داود زبورا، الزبور ذكر، الإنجيل ذكر، وهكذا. فهذه نؤمن بها على وجه التفصيل، فكل كتاب ذكره الله جل وعلا في كتابه وجب علينا الإيمان به تفصيلا. ثم الإيمان بالكتب ثم مرتبة واجبة وأكيدة، وهي آكدها وأعظمها، وهي الإيمان بهذا القرآن، الإيمان

وجاء في الحديث أن الله جل وعلا كتب التوراة لموسى بيده. من هذه الجهة وقع الاشتباه، هل هما واحد لأجل أن هذه كتبت وهذه كتبت؟ والأظهر كما ذكرت لك من سياق الآيات في سورة الأعراف أن الكتب غير الصحف. المسألة الخامسة هنا يدخل في الكلام على الكتب، كلام على القرآن وعلى إعجاز القرآن وعلى بحث هذه المسألة، لأن القرآن آية محمد عليه الصلاة والسلام، وقد قدمنا لك تفصيل الكلام على إعجاز القرآن في درس مستقل أظن عند قول الشيخ الطحاوي رحمه الله في أول الكلام، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، إلى قوله علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. ومسألة إعجاز القرآن ومعرفة القرآن ووجه كونه آية وما فيه، هذا من أعظم المسائل في هذا الباب. إذا تبين ذلك فنقول نرجع إلى أصل الموضوع، وهو أن الإيمان بأركان الإيمان الستة إذا أخرجنا الإيمان بالقدر فإن بعض أهل العلم يسميها الأصول، أصول الدين الخمسة، وذلك لمجيئها في أكثر الآيات دون ذكر القدر، والقدر جاء منفصلا في القرآن وجاء مع بقية الأركان في السنة. هذه الأصول الخمسة تبعها أو تبع الإيمان بها أن أهل البدع أفصلوا أصولا في مقابلة هذه الأصول الخمسة، جاء المعتزلة مع إيمانهم بجمل هذه الأصول الخمسة لكن جعلوا لهم أصولا خمسة لتميزهم عن غيرهم، وهذه المعروفة بالأصول الخمسة عند المعتزلة، وكتب فيها عبد الجبار كتابه الأصول الخمسة، ويعتني بها المعتزلة والإباضية والزيدية والرافضة. الأصول الخمسة هذه هي أولا التوحيد، والثاني العدل، والثالث الوعد والوعيد، والرابع إيش؟ المنزلة بين المنزلتين، والخامس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والرافضة يعتقدون معتقد المعتزلة في الغالب، فجعلوا لهم أصولا أربعة في مقابلة ذلك، وهي التوحيد والعدل والنبوة والإمامة. يدخلون في هذه الأصول عقائدهم في تدريس عقائدهم المخالفة لما دل عليه الكتاب والسنة. هذه جملة تحتاج إلى تفصيل طويل، يمكن أن ترجع لها في الشرح أو في المطولة. المقصود أن لفظ الأصول الخمسة وأركان الإيمان الستة أو الخمسة يعني بخلاف الإيمان بالقدر، هذه جعل في مقابلتها أشياء وضعها أهل البدع للتعليم وللتميز، ليعلموا على أساسها وليتميزوا عن غيرهم. ولا شك أن الذي دل عليه الكتاب والسنة وقول سلف الأمة إلى أن ابتدعت المعتزلة بدعتها هو أن أركان الإيمان ستة، ولا دخل لتلك المسائل التي ذكروها يعني الوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل هذه لا أصل لها في الكتاب والسنة، يعني في كونها من أركان الإيمان أو من أصول الدين. في هذا القدر كفاية إن شاء الله تعالى. ونقف عند قوله ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. نعم. هذه ذكرناها في الملائكة دون صحيح في ثمرات ثمرات الإيمان بالكتب والإيمان بالأنبياء نسيتونا. في مسائل ذكرني بعض الإخوان بها جزاهم الله خير، وهي تحتاج منا إلى أنكم تقتفون أثر ما ذكرناه في الملائكة، وهما في كل مسألة في الإيمان بالكتب والإيمان بالأنبياء ثم مسألتان. الأولى تفاضل الإيمان بتفاضل الإيمان يعني بأجمعه بتفاضل الإيمان بالأنبياء والمرسلين، هذه مسألة. المسألة الثانية أثر الإيمان بالمرسلين جميعا، أثر الإيمان بالمرسلين جميعا على الإيمان العام. كذلك في الكتب تأتيك الفقرتان جميعا، تفاضل الإيمان بتفاضل الإيمان بالكتب، والثانية أثر الإيمان بكتب الله جل وعلا على الإيمان. ممكن أنتم تستنتجونها وتبحثونها إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر، نستودعكم الله. رحمة الله. زين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مسموعا. ربنا لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين، ومن علينا بما يقربنا منك يا ربنا. اللهم نسألك الفقه في دينك والعلم بكتابك واتباع سنة نبيك يا كريم. نسألك اللهم العزيمة على الرشد والهدى، نعوذ بك من الضلال بعد الهدى، ونعوذ بك اللهم من كل سوء في الأقوال والأعمال والأخلاق، إنك جواد كريم. نجيب على بعض الأسئلة. قال: هل نفهم من كلام المؤلف في قوله والكتب المنزلة على المرسلين أن الأنبياء لا يعطون كتبا منزلة؟ وهل كل رسول لا بد أن ينزل عليه كتاب؟ نرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا. ذكرنا في شرح كلام الطحاوي رحمه الله أن الكتب يعطيها الله جل وعلا الرسل حجة لهم، هذا هو الأصل. وقد يعطيها نبيا من الأنبياء، قال جل وعلا: وآتينا داود زبورا. وداود في أحد الأقوال أنه كان نبيا في بني إسرائيل ولم يكن رسولا. المقصود أن الكتب الأصل العام فيها أنه يعطيها الله جل وعلا فرسله، لأن الكتاب حجة وفيه شريعة، هذا هو الأصل في ذلك. فنؤمن بكتب الله جل وعلا التي أعطاها أنبياءه ورسله، لكن النفي بأن النبي لا يعطى كتاب أصلا هذا يحتاج إلى دليل. ما حكم من أنكر الملائكة أو الجن أو المهدي والدجال؟ وهل من أنكر واحدا من هذه الثلاث كافر؟ وما وجه التفريق بين تكفير من أنكر الملائكة وعدم تكفير من أنكر المهدي أو الجن، مع أن كلها من الغيب وثابتة بالنص؟ الإيمان ذكرنا أن من أركانه الإيمان بالملائكة، وضبطنا الإيمان بالملائكة الذي هو ركن الإيمان ومن أنكره كفر، هو الإيمان بوجود الملائكة إجمالا. فإذا آمن بوجود ملائكة لله جل وعلا فهو مؤمن. فإذا كان سمع باسم جبريل عليه السلام وأنه ينزل بالوحي وجب عليه الإيمان بذلك. فرجعت المسألة إلى أن من أنكر الملائكة فلم يدخل في عقد الإيمان أصلا، لأن من أركان الإيمان الإيمان بالملائكة. ويدل أيضا على أن التكذيب بأي خبر جاء في القرآن فإنه تكذيب بالقرآن. فإذا كذب بجبريل، كذب بميكائيل ونحو ذلك، كذب بملك الموت، كذب بأي ملك جاء ذكره في القرآن فيعرف بها بالآية، فإن أصر فهو مكذب بالقرآن فيكون كافرا من هذه الجهة. أما وكذلك الجن جاء ذكرهم في القرآن، فالإيمان بالجن واجب، والتصديق بخبر الله جل وعلا بذلك واجب، ويدخل الإيمان بالجن في الإيمان بالقرآن، الإيمان بالكتب، لأن معنى الإيمان بكتب الله جل وعلا أن يعتقد العبد أنها حق، وأن الله جل وعلا أنزل كتبه وأن ما فيها حق. وخاصة الأخبار، فإن الأنبياء لم يختلفوا فيما أخبروا به، لأن الخبر مجاله الصدق، أما الشرائع فتختلف. عقيدة واحدة، ذكرنا لكم أن الأنبياء اجتمعوا على ما أخبروا به من الاعتقاد بالله جل وعلا وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى، هذه اجتمعت عليها الأنبياء. دينهم واحد، لا فرق بين نبي ونبي وبين رسول ورسول في أصول الدين، في تحقيق التوحيد الإسلام، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، هذا أصل عام اجتمعت عليه الأنبياء واجتمع عليه المرسلون. وكذلك أركان الإيمان الستة هذه اجتمعت عليها الأنبياء، لكن الشرائع تختلف. من الإيمان بالكتب الإيمان بالقرآن، والقرآن فيه الخبر عن الغيب ومنه الخبر عن الجن، فالجن أنزل الله جل وعلا فيهم آيات كثيرة. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. وقال جل وعلا في آية الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. وقال جل وعلا: بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وقال سبحانه: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. وغير ذلك من الآيات التي فيها ذكر الجن. قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. فالإيمان بالجن واجب، إيمان بوجودهم وبما أخبر الله جل وعلا عنهم من صفتهم في كتابه وبما صح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أنكر وجود الجن كفر، لأنه كذب القرآن فيعرف إذا كان مثله يجهل يعرف بما جاء في القرآن من الآيات، فإذا كذب بوجود الجن مع ذكرهم في القرآن فإن تكذيبه يعود إلى إنكار وجحد القرآن فيكون كافرا بذلك. أما المهدي اللي ذكر فليس الكلام فيه كالكلام في الملائكة والجن، لأن المهدي إنما جاء في السنة، ومجيئه في السنة هو من جنس الأخبار، أخبار التي تكون مما أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، يتأولها المتأولون ولا تكثير مع احتمال التأويل، مثل من تأول الصفات ومثل من تأول بعض الحقائق، بعض الأسماء والأحكام وأشباه ذلك، فإنه لا تكثير بذلك. أحاديث المهدي كثيرة، أكثر من 50 حديثا متنوعة، قال طائفة من أهل العلم تبلغ درجة التواتر المعنوي، لا التواتر اللفظي لأنها مختلفة في ألفاظها، لكن وجود المهدي وأنه سيخرج في آخر الزمان وأن اسمه محمد بن عبد الله وأنه من ذرية الحسن وأن من صفاته كذا وكذا وأنه يصلحه الله جل وعلا في ليلة وما أشبه ذلك من الأخبار، هذا جاء في السنة، فجعله طائفة من أهل العلم ما يبلغ درجة التواتر، درجة المتواتر المعنوي لا المتواتر اللفظي. وحديث المهدي تأولها جماعة، ومنها ما لم يصحح ومنها ما صحح، فالمقصود أنها ليست مثل الكلام في الجن والكلام في الغيبيات التي جاءت في القرآن وهي التي تكون متواترة بدلالة قطعية. لذلك من أنكر المهدي أو أنه سيخرج أو أنه أو قال لا مهدي بعد محمد عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك فإنه يقال أخطأ وخالف ما جاء في الأحاديث ولا يحكم عليه بالكفر. وقد قال بهذا القول جماعة من المنتسبين إلى العلم وأخطأوا في ذلك خطأ شنيعا، لأن الأحاديث كثيرة متعددة المخارج في السنن والمسانيد وغيرها. هل يصح حديث الدين المعاملة؟ هذا ليس بحديث، دين المعاملة ليس بحديث. إياك، قال الإمام أحمد، إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. هل المقصود بقوله إمام أحد الأئمة الأربعة أم هو عام؟ الإمام أحمد رحمه الله تعالى من توقيه وحذره وخوفه من الله جل وعلا كان يكره أن يتفرد في مسألة بقول، يجتهد وليس له سابق في هذا القول، بل ينظر في أقوال الصحابة، فإن وجد أخذ بقول من أقوال الصحابة، ما وجد نظر في أقوال التابعين، ثم أخذ ما يظن أنه أقرب إلى السنة والدليل. لهذا ترى أن الإمام أحمد اختلفت الروايات عنه في مسائل، وذلك لشدة توقيه وورعه واختلاف مظان الإجابة ولأسباب كثيرة. فقول الإمام رحمه الله إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، أو إياك أن تقول في مسألة ليس لك فيها إمام، يعني لا تذهب إلى قول لا تعلم لك فيه سلف من الأئمة المتبوعين، ولا يعني بذلك الأئمة الأربعة، لأن في زمن الإمام أحمد لم يكن ثم تشخيص الأئمة بأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، بل كان الأئمة كثر من أمثال سادات التابعين وتبع التابعين، ومنهم مثلا الأوزاعي والثوري وإبراهيم النخعي وجماعات كثيرة، والليث بن سعد وربيعة، وثم مدارس كثيرة في ذلك. فإذا مقصد الإمام أحمد من هذا القول أن طالب العلم يتورع يخاف، القول على الله بلا علم قرين الشرك، قرنه الله جل وعلا بالشرك، بل الشرك ليس، لم يحدث الشرك إلا بالقول على الله بلا علم، قال جل وعلا وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقال سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. طالب العلم يحذر من ألفاظه، يحذر أن يقول شيء تزل به قدمه، وقد قال القائل: زلة العالم زلة العالم، يعني إذا كان عالم مقتدى به زل فسيزل بزلته عالم من الناس، زلة العالم زلة العالم، لأنه يكون أمم من الناس سيأخذون بقوله. فلهذا الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يفرحون أن يكفوا الفتوى، يحيلها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا. والإمام مالك قال في 36 مسألة قال لا أدري، والإمام أحمد سئل عن مسائل وقال لا أدري، وتوقف في مسائل، ولا زال العلماء لا يتكلمون في كل شيء. لهذا قال ابن المبارك أو غيره: من أجاب الناس عن كل ما سألوه، أو من أفتى الناس في كل ما سألوه فهو مجنون، يعني ما يقول لا أدري أبدا، كل مسألة يعلمها، هذا ما يتوقف ما يراجع، هذا لا شك أنه متعجل. ولهذا طالب العلم يجب عليه أن يكون متحريا سبيل أهل العلم في التؤدة وعدم الاغترار بالنفس والخشوع والطمأنينة والخوف من الجليل جل جلاله، لأنه سيسأل عن علمه وسيسأل عن أقواله وهل أقاذ فيها بحجة أو لا. إذا كانت مسألة ظهر لك أن الصواب كذا لكن ليس لك فيها إيمان، ما حد سبقك لها القول، قل لا لكن هذا مقتضى الدليل، هذا لا يجوز لك، لأنه لا يجوز أن تعتقد أن الحق حجب عمن كان قبلك. ما يجوز أن الواحد يظن أن الحق حجب عن الصحابة وحجب عن التابعين وحجب عن الأئمة، وأتاه الله جل وعلا واحد في القرن الرابع ولا الخامس ولا السابع ولا الرابع عشر إلى آخر. لذلك المرء يتهم نفسه، طالب العلم يتهم نفسه إذا فهم فهما ولم يجد من أهل العلم الراسخين من قال به. ثم تفاصيل كثيرة في هذه المسألة. فيها سؤال كاتب عليها سائل هام جدا وعاجب، يقتضي أو السؤال عن احتفال بمرور 10 سنوات على زواجه وإلى آخره، في بعد الدرس سؤال خاص بعد الدرس أتفاهم أنا وياه إن شاء الله. هل يعتبر التوقف قولا في المسألة؟ هل يعتبر التوقف قولا في المسألة؟ بعض العلماء يعد الوقف توقف قول، وما جهة كونه قولا؟ جهة كونه قولا أن التوقف يعني أن الإمام لم يظهر له أي القولين أرجح، أي الدليلين يعمل به حجة المسألة، فلهذا عدوه قولا. والقول الثاني أن التوقف سكوت، والساكت لا ينسب له قول، فلذلك لا يعد قولا، لأن التوقف ما سكت، ما تكلم في المسألة بشيء. كيف نجمع بين قولكم في التفريق ما بين الكرامات والمعجزات وبين ما ثبت من كرامات بعض الأولياء من إحياء الحمار الميت والمشي على الماء وغير ذلك؟ أليست هذه من الخارقة لجنس الإنس والجن؟ بينوا لنا ذلك وجزاكم الله خير. هذه مسألة يطول بيانها، وإن شاء الله تأتي في موضعها في شرح الطحاوية فنفصل الكلام عليها، لأنه لابد من تعريف الكرامة ما هو، تعريف المعجزة وشرط الكرامة وشرط المعجزة، وخارق العادة صلته بالكرامات وصلته يعني ثم كلام كثير، وهي متعلقة ببحث في الأولياء. نعم اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى: ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين، ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. قال رحمه الله: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. يريد الطحاوي رحمه الله أن أهل السنة والجماعة يسمون أهل القبلة وهم من توجه في صلاته إلى الكعبة بيت الله الحرام يسمونهم مسلمين مؤمنين، لأن هذا هو الأصل، فاستقبال القبلة دليل على تميز من استقبلها عن المشرك الوثني الأصلي، لأنه لا يستقبل القبلة أنه لا يصلي مثل مشركي قريش، وعن اليهودي والنصراني لأنهم يستقبلون جهة الشرق. فالذي يستقبل الكعبة هذا يسمى مسلما كما جاء في الأحاديث الصحيحة: من أكل ذبيحتنا واستقبل قبلتنا فله ما لنا وعليه ما علينا. لكن هذا ليس وصفا مانعا من خروجه من الدين، لهذا اشترط له شرطا فقال: ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، يعني لو أنكروا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو شيئا مما جاء به عليه الصلاة والسلام فإنهم لا يسمون مسلمين مؤمنين. وقال: وله بكل ما قال وأخبر مصدقين، يعني إذا كانوا لم ينكروا شيئا مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ويريد بهذه الجملة أيضا مخالفة الخوارج والمعتزلة ومن شابههم ممن يكثرون بالذنوب ويسلبون عن صاحب الكبيرة والمعصية، يسلبون عنه اسم الإسلام أو اسم الإيمان. تحت هذه الجملة مسائل: الأولى قوله أهل قبلتنا، هذه الكلمة أهل القبلة لم ترد في النصوص في تحديد المراد بها، يعني في أن يكون لها اصطلاح شرعي، ولكن جاء في النص في الأحاديث أن ذكر من استقبل القبلة، لهذا جعل هذا الاسم أهل القبلة بمعنى من استقبل القبلة، فكل من استقبل القبلة يعني الكعبة في صلاته فهو من أهل القبلة. وسبب هذه التسمية أهل القبلة هو ما جاء في الأحاديث في الصحيح في البخاري وفي غيره: من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فله ما لنا وعليه ما علينا. استقبل قبلتنا لأنه تميز باستقبال القبلة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عن الكفار إذ لا يصلون، وعن اليهود والنصارى إذ قبلتهم مختلفة. وأهل القبلة يشمل إذن كل أهل الأهواء، كل الفرق 73 التي أخبر بها وعنها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فهذه الفرق 73 كلها تدخل عند أهل العلم تحت هذا الاسم أهل القبلة. ويدخل تحت هذا الاسم أيضا المنافقون، لأنهم كانوا يستقبلون القبلة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واسم الإسلام الظاهر ينطبق عليهم. لهذا اسم أهل القبلة كاسم المسلم ينطبق على من استقبل القبلة بصلاته ولو كان من أهل البدع أو من أهل الأهواء أو ممن يعتقد في الباطن اعتقادا مكثرا مناقضا للدين، فالأصل فيه أنه من أهل القبلة. وهذا يتضح بأن نقول أهل القبلة هم أهل الإسلام الصحيح الذين كانوا على مثل ما كان عليه محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وهذا يدخل فيه يعني هذه الطائفة يدخل فيها دخولا أوليا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون وتبع التابعين وكل من كان على منهجه. فأولى الناس بهذا الوصف من كان على عقيدة الصحابة رضوان الله عليهم. وما أعظم قول عليه الصلاة والسلام: من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تخسر الله في ذمته. ويدخل في هؤلاء من تبعهم بإحسان على عقيدة أهل السنة والجماعة من أهل التوحيد الذين حققوا كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، فلم يعبدوا إلا الله ولم يحكموا إلا شرع محمد عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء في الحقيقة هم أهل القبلة لأنهم أولياء البيت وهم المحققون بوصف المتقين. قال جل وعلا في لما ذكر المشركين في سورة الأنفال قال: وما كانوا أولياءه إن أولياؤه يعني أولياء البيت إن أولياؤه إلا المتقون. فأولياء البيت الحرام أولياء القبلة يعني الذين يحبونها حقيقة وينصرونها وثم ولاية هم أهل البيت هم أهل القبلة. الطائفة الثانية هم كل منتسب إلى الإسلام سواء كان فيه مكفر باطنا أم ليس فيه مكفر. فيدخل في ذلك أهل البدع والأهواء من فرق الضلال المعتزلة والخوارج والمرجعة والقدرية وإلى آخره وغلاة الصوفية لكل من خالف عقيدة أهل السنة والجماعة. وكذلك يدخل فيه المنافقون. فإذا اسم الإسلام المسلم واسم أهل القبلة يشمل المبتدعة وأهل الأهواء والعصاة ويشمل المنافقين في دار الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يميز ما بين المنافق وغير المنافق في الولاية الظاهرة يعني في كونه له ما له وعليه ما عليه، لأن المنافق له حكم الإسلام ظاهرا لأنه أظهر الإسلام، وكذلك أهل البدع والأهواء لهم حكم المسلم ظاهرا لأنهم أظهروا الإسلام واستقبلوا القبلة. إذا تبين ذلك فإذا هذا الوصف أهل القبلة ليس وصفا لطائفة واحدة بل هو وصف متميز ومتمايز أهله فيه. فالولاية لأهل القبلة والنصرة لأهل القبلة والمحبة لأهل القبلة ليست على درجة واحدة، فكل من كان متحققا بوصف الطائفة الأولى فله الولاية الخاصة لمن كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومن كان من أهل البدع والأهواء فله حكم الإسلام وله حكم أنه من أهل القبلة فلا يستباح دمه ولا يكفر ولا يخرج من الدين إلا إذا أتى مكفرا. فإذا اسم هذا الاسم واللقب أهل القبلة هذا فيه نوع اختلاق. وتعلمون أن زمن المؤلف لم يكن فيه يعني وما قبله إلا ما ذكرنا لك من هاتين الطائفتين، طائفة من كان على منهاج أهل السنة والجماعة، والطائفة الثانية طائفة أهل البدع والأهواء والمنافقون. هؤلاء هم الذين كانوا في زمن المؤلف، لكن ظهر بعد زمانه المشركون، الشرك الأكبر، الذين يعبدون مع الله غيره ويدعون غير الله ويستغيثون بغير الله ويذبحون لغير الله ويعبدون غير الله جل وعلا. فهل هؤلاء يصدق عليهم اسم أنهم من أهل القبلة أم لا يصدق عليهم أنهم من أهل القبلة؟ على قولين لأهل العلم. القول الأول: ليسوا من أهل القبلة لأن صلاتهم باطلة، لأن المشرك لا تقبل صلاته، فيكون استقباله للقبلة لغوا، يعني ليس من أهلها، كما كان المشرك من قريش ومن العرب يتوجه إلى الكعبة بالطواف ويؤدون عندها بعض العبادات ونحو ذلك، ولكنهم لم يكونوا موحدين، فلم يتصفوا بوصف أنهم يستقبلون القبلة في الأحاديث. والقول الثاني أن الأصل في المسلم الإسلام حتى يثبت عنه أو منه ما يخرجه من الدين، وهؤلاء إن أطلق عليهم أنهم كفروا، يعني صار عليهم اسم الكفر، سلب عنهم اسم أهل القبلة، وإن لم يطلق عليهم الكفر يعني ليسوا بكفار فإنهم يبقون في الطائفة الثانية من التقسيم الأول، يعني في أهل البدع والأهواء والمنافقين وأشباه هؤلاء، لأنه لا يكفر أحد إلا بعد أن تقوم عليه الحجة الرسالية التي يكفر جاحدها أو يكفر منكرها أو يكفر رادها. وهذا القول الثاني هو الأولى، وذلك أن الأصل في من استقبل الكعبة أنه مسلم حتى يثبت عنه ما يخرجه من الإسلام. العلماء بحثوا هنا، خاصة بعض علماء الدعوة بحثوا هنا في مسألة الكافر الأصلي، يعني من نشأ بلغ وهو يعبد الأوثان وهو يعبد الأضرحة وهو يعبد غير الله جل وعلا، ومن كانت هذه الأمور عارضة له. بحثوا في هذه المسألة في بعض الردود، لكن ليس بحثها مؤثرا على التقسيم الذي قلناه. المقصود أن اسم أهل القبلة مثل اسم المسلم، يعني لا يترتب على هذا اللفظ أهل القبلة لا يترتب عليه حقوق إلا حقوق المسلم، فما دام أنه مسلم فله حق الإسلام، له حقوق المسلم، إذا كان مسلما مطيعا فله حق المسلم المطيع، مسلم عاصي صاحب كبيرة، مسلم مبتدع، مسلم ظاهرا منافق باطنا، هذا له حقوقه إلى آخره. قال بعدها أو المسألة الثانية من الأولى هذه المسألة الثانية قوله مسلمين مؤمنين، نسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، هذا الوصف مسلم مؤمن هذا بناء على أن الإسلام والإيمان عند الطحاوي واحد، وأنه لا فرق ما بين الإسلام والإيمان، وهذا القول ليس بجيد بل مخالف للأدلة، ويأتي بحثه في الكلام على الإيمان. وهناك وجهة أخرى ظهرت يعني لي أثناء تأمل كلمته، أنه وإن قال ذلك لكن هذه الكلمة ليست ملزمة له بهذا القول، يعني لا نفهم منها أنه يسوي ما بين المسلم والمؤمن، لأن من جهة التسمية نسميهم مسلمين أو نسميهم مؤمنين، فالإسلام والإيمان إذا تفرقا اجتمع. فإذا قلنا هو مؤمن مع كونه مسلما صحيح، وحتى صاحب الكبيرة نقول هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فإذا هذه الكلمة مسلمين مؤمنين لا تدل بنفسها على أنه يجعل الإسلام والإيمان واحد وأن المسلم هو المؤمن. ويأتي بيان أن قول أهل السنة والجماعة، يعني جمهور أهل السنة والجماعة والراجح عندهم، أن الإسلام غير الإيمان، والله جل وعلا فرق بينهما في كتابه، فقال جل وعلا: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وهذا دليل واضح على التفريق، ويأتي بقية الأدلة في موضعها. المسألة الثالثة أن هذا الاسم أهل القبلة واسم المسلم والمؤمن لا بد من بقاء ما دل عليه، وهذا هو ما ذكره بعد ذلك في قوله: ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قال وأخبر مصدقين. يعني أنه لو ارتكب مكفرا فإنه يخرج من اسمه مسلم ومن اسمه مؤمن، ولو استقبل القبلة ولو كان السجود في جبهته، فإنه ما دام أنه ثبت عنه بيقين ما حكم عليه عالم وقاضي بكفره، فإنه يكون حينئذ ليس له حكم المسلم المؤمن ولو كان مستقبل القبلة. قال: ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين. معنى الاعتراف هنا هو الإقرار بأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في كل مسألة حق، لكن فرق هنا ما بين الجحد وما بين التأويل. فإن من جحد أمرا جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وكانت دلالته كان ثابتا يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم وكانت دلالته قطعية، فإنه يكفر بذلك. مثل عثمان في الجنة، هذا دلالته قطعية، عثمان في الجنة ما تحتمل معنى آخر. فإذا قال لا، هذا ما يدل على أنه يحكم له بالجنة، لما أنا ما أحكم لعثمان بالجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم حكم له، أنا أرد كون عثمان رضي الله عنه في الجنة، لا أدري هو من أهل الجنة أو من أهل النار، هذا رد لخبر دلالته قطعية. فإذا قوله ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين هنا الاعتراف بمعنى الإقرار بهذا الخبر وبما جاء به عليه الصلاة والسلام، وهذا الإقرار فيما كانت دلالته قطعية. أما إذا كانت دلالته محتملة وصار ثم للتأويل مسرح، فإنه لا يسلب عنه اسم الإسلام والإيمان. لهذا نص أهل العلم من أئمة الدعوة ومن غيرهم على أن منكرة الصفات، على أن متأولة الصفات، متأولة الصفات ليسوا كمنكري الصفات، يعني ليس الأشاعرة مثل الجهمية، ليس المعتزلة مثل الجهمية في هذا الباب. الصفاتية الذين أثبتوا أصل الصفات وتأولوا بعضا، هؤلاء لهم شبهة التأويل، فلم يكفرهم أهل السنة والجماعة في هذا الباب، لأنهم معترفون بأصل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، لكن تأولوه إلى جهة أخرى. فإذا يفرق هنا ما بين الرد وما بين التأويل، فالاعتراف هو الإقرار. كذلك يفرق هنا ما بين الإقرار الذي يقابله الجحد وما بين الالتزام الذي يقابله الامتناع. فالاعتراف الذي هو الإقرار يقابله الجحد، يقال أقر واعترف أو جحد. أقر بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكذا، أو جحد أن الصلاة واجبة، جحد أن الزكاة واجبة، جحد أن أكل نوع من المأكولات المباحة أنه حلال، جحد أن الخمر محرمة. فهذا جحد يناقض الاعتراف، يعني أصلا ما يقر بالتحريم أصلا. الثاني هو الفرق ما بين الالتزام والامتناع، فإنه قد يقر ولكنه لا يلتزم، وقد لا يجحد ولكنه يمتنع. والالتزام واجب والامتناع مكفر. ما معنى الامتناع؟ الامتناع أن يقول أنا لا أدخل في هذا الخطاب، هذا معنى قول العلماء الطائفة الممتنعة، وقول إذا امتنع أحد عن كذا يعني لم يلتزم فجعل فعله غير داخل في هذا الخطاب، مثل حديث أبي بردة بن نيار المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في رجل نكح امرأة أبيه فأمره أن يقتله وأن يخمس ماله. هذا رجل نكح امرأة أبيه، الفعل إيش؟ الفعل معصية كبيرة، كبيرة بشعة أن ينكح امرأة أبيه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقتله وأن يخمس ماله، يعني جعله مرتدا. لما؟ لا لكونه جحد ولكن لكونه امتنع. فإذا هنا في الاعتراف ما داموا معترفين فيه الإقرار ويقابله الجحد، وفيه الالتزام وأن يعتقد أنه مخاطب، والامتناع أنا غير مخاطب بذلك، مثل فعل مانع الزكاة، اللي يؤدون الزكاة الزكاة واجبة وأدوها، لكن نحن بذاتنا لا، نحن لسنا داخلين في هذا الخطاب. فالرجل ظن هذا، يعني الرجل أنه لا يدخل في هذا الخطاب في قوله جل وعلا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فهو مقر بوجوبها لدخوله في الإسلام أصلا، مقر بهذه الآية لدخوله، لكنه امتنع من الدخول، امتنع من الالتزام بها لأجل أن هذه كانت فعلة أهل الجاهلية. فكان من إكرام الرجل، من إكرام الرجل لأبيه أن ينكح امرأة أبيه، لأن هذا يدل على بره، يدل على صلته، يدل على شرفه، يدل على أشياء عنده. فلما أنه امتنع يعني كان أخذه إذن مأخذ الحكم الجاهلي ما دام أنه لم يلتزم. إذن في هذه الصورة لم يلتزم، هو مقر معترف لكنه لم يلتزم بمعنى امتنع، وليست المسألة مسألة تكفير بالعمل أو أن فعله دل على استحلاله، ليست من هذا الباب، إنما هي من باب الامتناع. فمن عرف واقع أهل الجاهلية في نكاح امرأة الأب إلى آخره وسبب نزول الآية ودلالة ذلك عرف. المقصود من هذا أن قوله قول الطحاوي ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين الاعتراف الإقرار، والإقرار يقابله الجحد، ويأتي الكلام على الاستحلال في قوله ولا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحله. فإذا صارت عندك هنا أن النسبة إلى الإسلام، النسبة إلى أهل القبلة يأتي الخروج منها بأشياء، وأما العمل فيأتي الكلام عليه، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. لهذا هنا علقها بالاعتقادات، فقال ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قاله وأخبر به مصدقين. المسألة الرابعة والأخيرة، هذا الباب باب الإيمان والخروج من القبل من اسم الإسلام واسم الإيمان ومن معنى أهل القبلة، هذا من المواضع التي تزل فيها الأقدام. لهذا الذي يجب على كل طالب علم أن يعلم ما قاله أهل السنة والجماعة في بيان الإيمان وبيان ضده، وأن الإيمان والإسلام إذا قامت بالشخص، يعني وصف أحد بالإسلام والإيمان، المسلم والمؤمن لا يخرج من إسلامه وإيمانه حتى يأتي بمكفر واضح مثل وضوح ما أدخله في الإيمان. فهو دخل باعتقاد واضح، دخل بكلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، دخل أيضا بعمل بالأركان. فلا بد أن يكون الاعتقاد مضاد للأصل، الإيمان بالله وملائكته ورسله إلى آخره، كذلك القول يكون مضاد للأصل، يعني مواجه للأصل، مضاد للتوحيد، لكلمة التوحيد يعني من الأقوال الشركية، كذلك العمل يكون مضاد لما دل عليه العمل من الاستسلام لله جل وعلا. هذه مسألة يأتي لها مزيد تفصيل فيما نستقبل إن شاء الله تعالى. فإذا معتقد أهل السنة والجماعة في هذه المسألة أن من ثبت في حقه اسم الإسلام والإيمان فإنه يبقى على هذا الاسم ما لم يأتي بشيء من الأقوال أو الأعمال أو الاعتقادات ترد هذا الأصل بوضوح لا باحتمال، لأن الواضح البين اليقيني لا يزيله إلا يقيني. قال بعدها: ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. لا نخوض في الله يعني في ذات الله جل وعلا، ولا نماري في دين الله يعني لا نلقي الأغلطات والشبه والشكوك في دين الله جل وعلا. فأصل الإسلام مبني على الاستسلام، والاستسلام لله جل وعلا فيما أخبر به في أمور الغيب، فيما أنزله على رسوله عليه الصلاة والسلام جملة وتفصيلا. فإذا في الله لا نخوض يعني في ذات الله سبحانه وتعالى، بل نتكلم عن الذات العلية جل جلاله وعن صفاته سبحانه وتعالى بما جاء في الكتاب والسنة. لهذا أصل أهل السنة مخالف لأهل الأهواء في هذا الأصل، فأهل الأهواء والبدع يخوضون في الله وفي صفاته، ولذلك سموا أهل الكلام، لأن في كل مسألة يخوضون. فلو رأيت راجعت كتاب الأشعري مقالات الإسلاميين لوجدت أنه قسمه إلى قسمين، القسم الأول جليل الكلام والثاني دقيق الكلام، دخلوا في أشياء من هي خوض في الله جل وعلا وفي صفاته بغير ما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن قوله ولا نخوض في الله يريد به مفارقة أهل الكلام ومفارقة أهل البدع والأهواء في أننا نتأدب مع الرب جل جلاله، فلا نخوض في شيء إلا بما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا نماري في دين الله يعني بإلقاء الشبه والشكوك إلى آخره، ولو لقصد المناظرة، بل المراء مذموم بأنواعه. وتحتها مسائل: المسألة الأولى الخوض في الله في ذات الله محرم، وكذلك التفكر في ذات الله أيضا منهي عنه، لكن المأمور به أن يفكر المرء في آلاء الله جل وعلا. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله فتهلكوا. فالمأمور به العبد أن يتفكر في آلاء الله. آلاء الله جل وعلا يعني في آياته، وآيات الله جل وعلا نوعان: آيات مرئية وهي ملكوته في السماوات وفي الأرض وما خلق الله من شيء، وآيات متلوة وهي القرآن. فمن تفكر في آلاء الله دله على عظم ربه جل وعلا، أصابه طمأنينة سكينة وخشوع وخضوع للرب جل وعلا. لهذا أمرنا ربنا سبحانه بالتفكر في آلائه وملكوته وآياته. قال سبحانه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. وقال سبحانه: أولم يتفكروا. وقال سبحانه أيضا: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وقال جل وعلا: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. تقف هنا، ما بصاحبكم من جنة. والنبي صلى الله عليه وسلم حبب إليه الخلاء، حبب إليه أن يدخل غار حراء ويمكث فيه الليالي ذوات العدد يتحنث ويتأمل في ملكوت الله جل وعلا. وهذا يحدث من حقائق الإيمان في النفس ومن الارتباط والذل لله جل وعلا ما يحدث. ولهذا كان من هدي السلف رضوان الله عليهم قلة الكلام والتفكر في آلاء الله جل وعلا. قالت أم الدرداء في وصف زوجها أبي الدرداء: كانت أكثر عبادة أبي الدرداء التفكر. كان الحسن رحمه الله البصري يقول: عاملنا القلوب بالتفكر فأورثها التذكر، فرجعنا بالتذكر على التفكر، وحركنا القلوب بهما فإذا القلوب لها أسماع وأبصار. هذه كلمة عظيمة. القلب ناس واحد، قلوبهم مضغة كلها تتحرك وتقذف في الدم وإلى آخره، لكن القلب الحي لينذر من كان حيا، صاحب القلب الحي هذا يكون قلبه له سمع وبصر، يعني يرى أشياء ويتفرس في الأشياء ويكون له مرئيات، يرى ما لا يراه الآخرون. قال: عاملنا القلوب بالتفكر، التفكر في آلاء الله، ليس التفكر في الله ولا في ذات الله، إنما التفكر في آلاء الله جل وعلا، فيما خلق، في آياته التي أعطاها المرسلين، في آياته المتلوة القرآن إلى آخره، يعني في المنظورة والمقروءة. فأورثها التذكر، يعني تذكر العبد إذا تفكر وخلى بنفسه فإنه سيتذكر، لكن تذكره سيكون ضعيفا لأنه بدايات التذكر بعد التفكر. قال: فرجعنا، ويحكي حال السلف الحسن البصري، يقول عاملنا يعني السلف يعني طبقة التابعين. قال: فرجعنا بالتذكر، هذا اللي تذكرناه وصار في القلب نوع حياة، رجعنا به على التفكر، تفكرنا من جديد، نظرنا في الملكوت، في آلاء الله، في تصرف الله جل وعلا في خلقه، في آيات الله في القرآن، فرجعنا بالتذكر على التفكر، وحركنا القلوب بهما، يعني مرة ورا مرة، هذا تذكر بعد التفكر، تذكر بعد التفكر، يرى العبد في الإيمان. قال: فإذا القلوب لها أسماع وأبصار، ينفتح القلب من معارف الله جل وعلا ومن الأنس به ومن لذة مناجاته ومن إيثار ما عنده على ما في هذه العاجلة وعلى إيثار محابه جل جلاله على أهواء النفس ما لا يدركه إلا من وفقه الله جل جلاله. لهذا قال: ولا نخوض في الله. سمة أهل السنة والجماعة أنهم لا يخوضون في الله ولا يخوضون في صفات الله، وإنما يذكرون ما دل عليه الكتاب والسنة ويعلمون ذلك، وإنما المهم العمل، المهم هذا القلب أن يكون صالحا، أن يكون خاشعا لله، منيبا لله جل جلاله. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. وقال في السبعة الذين يظلهم الله في ظله: ورجل ذكر الله خاليا فطابت عيناه. فمن أعظم العبادات التفكر، تفكر في القرآن، في هذا تردد الآيات اللي تؤثر على قلبك، تفكر في ملكوت الله، في السماء العجيبة، في الأرض، في الخلق. هذا من سمة وخصال أهل السنة والجماعة، مخالفين بذلك لطريقة الصوفية الذين أورثهم العزلة التفكر والخوف في الله جل وعلا، والكشف كشف الحجب ونحو ذلك مما زلت به أقدامه. المسألة الثانية على قوله ولا نماري في دين الله، المراء مذموم، والمراء ضابطه هو أن يورد الشيء لقصد الانتصار للنفس أو إضعاف من أمامه، يعني المغالبة، يريد يغالب، يريد يشكك، الشبه يوردها، هذا من الأمور المذمومة، لأن أصل الدين مبني على الاستسلام. فالمراء في الدين محرم، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن ترك المراء وهو محق، وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك المراء إيش؟ لا لا المقصود اشتبه عليه لفظة، أنا زعيم بيت في أباض الجنة لمن ترك المراء محقا، أنا زعيم اللهم صل على اللهم صل على فالنبي صلى الله عليه وسلم تكفل ببيت لمن ترك المراء وإن كان محقا، ببيت في الجنة. لماذا؟ لأن المراء أحيانا أنت تماري يأتيك الحق معك، لكن تغلبك نفسك للانتصار له لنفسك لا للحق، والإنسان بين هذه وهذه يكون عنده شيء، يعني بين الانتصار للحق وبين الانتصار لنفسه، وكثيرا ما تشتبه على أكثر الناس، يعني تختلط هذه بهذه، وانت بتنتصر لنفسك ولا بتنتصر للحق، ولهذا يسمى هذا مراء. إذا صارت مجادلة وخشيت أن تنتصر فيها لنفسك فالسكوت أفضل، لأن الانتصار لنفسك من المراء في دين الله جل جلاله. فإذا من صفة أهل السنة والجماعة ومن سماتهم أنهم لا يمارون في دين الله، لهذا قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل الرجل تكون عنده السنة أيجادل عليها؟ قال لا، يخبر بالسنة فإن قبلت منه وإلا سكت، لأن المراء في ذلك يورث العداوة، قد يورث الانتصار للنفس، وذلك كله مذموم. نقف عند هذا، وأسأل الله جل وعلا لي ولكم الهدى والرشاد، وأن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا، كما أسأله جل جلاله أن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. هذه أسئلة نجيب عنها في وقتنا، نكتفي بهذا القدر، وفقكم الله. Thank you. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أسأل الله الكريم أن يجعلني وإياكم ممن بارك أقوالهم وأعمالهم ونفعهم بقليل قدرته وعظم أجره، أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من أهل القرآن ممن يتلونه حق تلاوته. نسألك اللهم ألا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اللهم هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم واجعلنا دعاة إلى الحق دالين الخلق إليك وعليك. اللهم وثبتنا على طريقة سلفنا الصالح حتى نلقاك وأنت راض عنا يا أكرم الأكرمين. أما بعد، فهذه بعض الأسئلة نجيب عنها في مقدمة الدرس. يقول: ذكر بعض العلماء أن المرأة إذا طلقت طلاقا بائنا في مرض الموت المخوف بقصد حرمانها من الميراث ثم تزوجت بآخر فمات الأول، أنها ترث من الأول، وهذا على المذهب المالكي. وقد ذكر بعض المعاصرين أن المرأة لا ترث من زوجين بالإجماع في هذه الصورة، فما الصورة الصحيحة التي يحق للمرأة أن ترث من اثنين أو أكثر في وقت واحد وتخرج عن الإجماع المذكور؟ هذه مسائل فيها خلاف ويطول الكلام عليها، لكن القاعدة التي ينبغي معرفتها في ذلك أن تصرفات المريض في مرض موته، يعني في المرض الذي مات فيه وكان المرض مما يكون معه الهلاك عادة أو غالبا، تصرفات المريض غير معتبرة. فلو فإن عطيته غير منعقبة، لو طلق في مرضه فإن طلاقه إذا كان بقصد الحرمان فإنه غير جار، وهنا يعني غير واقع. وهنا من غرائب المسائل التي تذكر في هذا أن المرأة إذا طلقها زوجها، يعني مما يتصل بالسؤال، إذا طلقها زوجها في مرضه المخوف الذي مات فيه، فإنها يعني بقصد حرمانها فإنها ترث منه ولا تحاد عليه، لأنه لما طلقها أسقط حقه عليها. والإحداد، إحداد المرأة 14 أشهر، هذا حق للزوج، فبتطليقه لامرأته سقط حقه عليها، وبتطليقه بإرادة حرمانها من الإرث فإن هذا ليس له، بل هذا إلى الله جل وعلا. الله سبحانه هو الذي قسم التركة، فليس له أن يحرم بعض الورث، فتصرفه هذا باطل. لهذا ترث المرأة منه في هذه الصورة ولا تحاد عليه. فالمرأة إذا طلقت كما ذكر في السؤال، أن هذه مسائل مرجعها إلى القاضي، يعني قد يكون السؤال خصومة موجودة عند القاضي نحو ذلك، فهذه يرجع فيها إلى القاضي، هو الذي يثبت الطلاق أو لا يثبته بحسب مرض الرجل وطبيعة المرض، وهل قصد حرمانها أم لم يقصد، وهل المرض طال، وهل ثم تزوجت بالثاني، ظروف الزواج. المقصود أن ثم أشياء المرجعها إلى المحكمة. هل دعاء ركوب الدابة أو السيارة ونحوهما خاص بالسفر فقط أم بالحضر أيضا؟ وهل هناك دعاء خاص عند شراء سيارة جديدة؟ الدعاء في ركوب الدابة والسيارة هذا عام، سواء في الحضر أو في السفر، ولكن في السفر له صيغة طويلة في التي جاءت في حديث علي ونحوه، ثم الدعاء وتلاوة الآية إلى آخره. فمطلق الدعاء دعاء ركوب السيارة أو الدابة هذا يشرع في الحضر وفي السفر، وذلك بتلاوة الآية: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا علا كبر وإذا هبط سبح، وذلك لأن العلو يناسبه التكبير والانخفاض تناسبه التسبيح، وهذا في خارج في السفر وفي الحضر. وكذلك لمناسبة ذلك جاء في الصلاة مشروعية ذلك، فإن التسبيح جاء في المواضع التي يكون العبد فيها منخفضة لله جل وعلا في الركوع وفي السجود، والتكبير جاء في المواضع التي يكون فيها في ارتفاع بالنسبة إلى ما بعده. لهذا يشرع لمن في الحضر ومن في السفر أنهم إذا علوا أن يكبروا، وإذا هبطوا أن يسبحوا، ويدخل في ذلك إذا على سيارة أو طيارة أو أراد أن ينزل، كل هذه تدخل في عموم ذلك. أما الدعاء الخاص عند شراء السيارة هذا ليس فيه دعاء خاص، لكن يناسب أن يقول الدعاء المعروف فيما إذا استجد الإنسان شيئا من دابة ونحوها، أن يضع يده عليها وأن يقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما صنعت له، وأعوذ بك من شرها وشر ما صنعت له. هذا مناسب في السيارة وفي نحوها. ما تحرير محل النزاع في قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم؟ ثاني، هل القراءة السبع هي أحد الأحرف السبعة أو جميعها؟ أما قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم فللعلماء فيها أقوال. الأول منها أنها يتحملها الإمام في الصلاة السرية وفي الصلاة الجهرية، لأن يتحمل وجوبها، ويستحب للمأموم أن يقرأها في السرية وفي الجهرية، هذا هو المعروف من المذهب، مذهب الإمام أحمد، هو قول عدد كبير من أهل العلم من السلف ومن المتأخرين. القول الثاني هو أن المأموم يقرأ في السرية فقط، يعني وجوبا، وأما في الجهرية فإن الإمام إذا قرأ فيتحملها عنه، لأن المأموم يؤمن في الجهرية، المأموم يقول آمين، ومن قال آمين فقد شرك الداعي في دعائه. وهذا اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة بأن الإمام يتحمل الجهرية دون السرية، يعني لا يجب على المأموم أن يقرأ في الجهرية دون أن يقرأ في الجهرية، وإنما يقرأ في السرية. والقول الثالث هو أن قراءة الفاتحة واجبة أو ركن مطلقا، سواء كانت للمأموم أو للإمام أو للمنفرد، والأدلة على ذلك كثيرة، منها قول الله جل وعلا: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قرآن الفجر يعني قراءة الفجر، القراءة الواجبة في الفجر يعني هي الصلاة، قراءة الواجبة مراد بها الفاتحة، والمراد الصلاة يعني صلاة الفجر، إن صلاة الفجر كانت مشهودة. لكنه سمى الصلاة قرآنا لأن القرآن الذي يتلى فيها هو ركنها الأعظم، لأن من القواعد المقررة في اللغة العربية وعند الأصوليين أن ذكر الشيء بذكر بعضه يدل على أن هذا الجزء أو البعض